ذكرنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهذا هو هذه العبادة الشرعية، العبادة التي شرعها الله عز وجل لعباده في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بخلاف العبادة الاختيارية التي يفعلها العباد بإرادتهم. تكلمنا عن عبادة الحب من العبادات القلبية التي هي أعمال القلوب. قلنا الأقوال الباطنة هي العقائد، التصديق واليقين والمعرفة، والعبادات الباطنة الأعمال الباطنة الحب والخوف والرجاء. الخوف هو العبادة السريرة التي نتكلم عنها، ومن أعمال القلب التي لا يقبل عمل إلا بها. الدليل على هذا قوله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة أن من لم يخف الله لم يكن مؤمنا. إن كنت مؤمنا فخاف الله، إن لم تخف الله لست مؤمنا. إذا زال الخوف بالكلية زال الإيمان بالكلية. إذا نص العلماء على مثل ذلك إذا صرح به بلسانه، قال النووي رحمه الله: من قال لا أخاف القيامة كفر. وهذا من كلام الحنفية والشافعية وغيرهم، وهذا لأنه يدل على زوال أصل الخوف في قلبه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. خوفتك الله، يعني إيه؟ يخوفك بالله. يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. يخوف أولياءه، ده المفعول الثاني بتاع يخوف. خوفت فلانا الشيء الفلاني، خوفته منه، يعني خوفت فلانا ربه، خوفت فلانا عدوه. فالمفعول الثاني هو ده يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. يخوفكم بأوليائه، يخوفكم من أوليائه، يخوفكم بأوليائه. الخوف كما ذكرنا خوف العبادة لابد أن يكون من الله وحده لا شريك له. أعمال القلب لابد أن تصرف لله لا تصرف لغيره. لذا قلنا أن الخوف يكون من الله ولا يكون من غير الله عز وجل. وردت عبادة الخوف بألفاظ متعددة في الكتاب والسنة، منها لفظ الرهبة، وهو خوف مع هرب وفرار. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون. وإياي قدم المفعول، ضمير المفعول المنفصل للاختصاص وللاهتمام. إياي فارهبون، ارهبوني وحدي. الفرار من الله عز وجل لا يكون إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ورد الخوف بلفظ الخشية، وهي خوف مقرون بعلم، كما يدل عليه قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عز وجل. العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى. فالخشية خوف مقرون بعلم ومعرفة. قال عز وجل في مدح أوليائه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورد في هذه الآية الخشية والوجل، وكلاهما من أنواع الخوف. والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا، يعني كما قالت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. الوجل، الوجل ارتجاف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، ارتجاف القلب لذكر من يخاف عقوبته وسلطانه أو إذا رآه، إذا ذكره أو رآه. وورد بلفظ الخوف نوعان من الخوف، خوف المقام وخوف الوعيد. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولها تفسيران في الحقيقة متلازمان غير متناقضين: خوف مقام الرب على عبده بالمراقبة والاطلاع وبالمحاسبة والجزاء، أو خوف مقام العبد بين يدي ربه، خوف مقام الله، مقام الله على عبده، أو دي ما يبقى إضافة إيه؟ إضافة الفاعل، إضافة المصدر للفاعل، أضاف إليه مقام الله، مقام ربه، الله الذي قام على عبده. المعنى الثاني مفعول، إضافة المفعول، مقام العبد بين يدي ربه، هو جعل المقام هنا وقيام العبد، هو فاعل برضه بس هو في الحقيقة مفعول به في المعنى، إن الله جعل العبد يقوم بين يديه، أوقفه بين يديه. الخوف مقام الرب سبحانه، والخوف مقام الرب على عباده بالاطلاع والقدرة والربوبية والمحاسبة، أو هو خوف العبد من مقامه، من مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة، وكلاهما واجب مع خوف الوعيد اللي هو النوع الثاني من الخوف بلفظ الخوف. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن لابد أن تخاف مقام الله، ولا بد أن تخاف عقوبته ووعيده. لا تقول لا أخاف النار، نعوذ بالله، كما يقول غلاة متصوفة، كما يقول الله أحدهم: اللهم إن كنت عبدك. طبعا هذا كلام منسوب لرابعة ولا نعرف ثبوته لأنها بلا أسانيد، بل وجود رابعة نفسه بلا أسانيد. أحدهم يقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من النار فادخلني فيها، نعوذ بالله. وكذلك قول من يجعل الخوف من مقامات العوام، فقد جعل الله عز وجل رسله الكرام وهم أعلى مقامات العباد، يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويستعيذون بالله من سخطه وعقابه. قال الله عز وجل في خوف الوعيد: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. في الرواية الأخرى: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الخشية كما ذكرنا خوف مقرون بعلم، ومنه أيضا معنى الرهبة، لو أراد بلفظ الرهبة، ذكرنا أنها خوف مع فرعون. وقال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن زال من قلبه الخوف فقد أمن مكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن قال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فقال: وحولهما ندندن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام، أو كان يكثر أن يقول ويكثر: وإذا دعا بدعوة دعا بها فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن يقول لا أخاف النار لا يكون مؤمنا، لا يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا زال خوف النار من قلبه بالكلية فقد زال إيمانه بالكلية. زوال الخوف يستلزم الأمن من مكر الله، وهذا لا يكون من مؤمن أبدا. ومن هنا تعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في جنته. لذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، هو كاذب أصلا، هو لا يكون محبا، لأن المحب لمن يحب مطيعه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تخافه. يقول: وإياي فارهبون وخافوني إن كنتم مؤمنين، ثم تقول: لا أخافك، أعوذ بالله. هذا يكون مؤمنا بكلام الله عز وجل؟ لا يكون مؤمنا، فكيف يكون محبا؟ الله يخوفك تقول: لا أخافك. الله يخوفك النار تقول: لا أخاف النار. لذا هؤلاء ما صدر منهم هذا الكلام إلا لهدم الدين، وهم معروف بدعتهم وضلالهم، فهم من المنافقين يريدون خداع العوام من أنهم أعلى منزلة من الأنبياء دون أن يصرحوا بذلك. الأنبياء يرجون ويخافون، وهؤلاء يقولون: الرجاء رعونة والخوف نقص، والحب فقط هو العبادة المقبولة، أو حبه عبادة الأحرار. وهذا تجده أحيانا في بعض كلام المتأخرين من المنسوبين إلى العلم، حتى قالوا: الرجاء عبادة التجار، والخوف عبادة العبيد، والحب عبادة الأحرار. ولا شك أنك إذا قرنت بين تاجر وعبد وحر، فالمدح يكون لمن؟ للحر، لا يكون للعبيد الذين لا يعبدون الله يعني إلا كرها، مع أن المؤمن لابد أن يجمع كل العبادات. ولذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. الخوارج نسبة إلى حروراء، البلدة التي خرجوا فيها زمن علي رضي الله عنه، لأنهم يغلبون جانب الوعيد، ولذا سموا وعيدية، ولا يعملون على الرجاء، لأنهم يأسوا الناس من مغفرة الذنوب والكبائر، وقصروا دخول الجنة على من اكتمل إيمانه، ومن نقص إيمانه فهو في النار مخلد كافر. إذا نقص إيمانه بفعل المعاصي والذنوب والكبائر فقد زال إيمانه بالكلية عند الخوارج، فغلبوا جانب الخوف، ألم يعبدوا الله بالرجاء حين أنكروا نصوص الرجاء في خروج عصاة الموحدين من النار. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، الذين أخروا العمل، لأنهم غلبوا نصوص الرجاء التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى أخروا العمل عن الإيمان. فهؤلاء المرجئة الذين لم يجعلوا الإيمان قولا وعملا، هؤلاء الذين عبدوا الله بالرجاء وحده. قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. قال النووي: من قال لا أخاف القيامة كفر. يجب هنا أن نفرق بين أنواع الخوف: خوف العبادة، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، وأتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، هذا لابد أن يكون لله وحده لا شريك له. وأما خوف العادة فهو الخوف مما خوف الظاهر، خوف من عدو أو معروف، إنسان معروف بالخطر، هذا يقع عادة ولا يقع عبادة. خوف العبادة كما ذكرنا خوف سري في باطن الإنسان، أنا لو أمسكت لك مسدسا أو سكينا أو صوتا أو شيئا يضرب به ويعذب به فخفت مني، هذا شيء ظاهر. أما الخوف الباطن فهو في باطن الإنسان يدعو إلى طاعة باطنة، بخلاف عندما آمرك وأنا أمسك السلاح فأنت تستجيب ظاهرا، وفي باطنك تقول: ربنا خلصني من شر هذا الإنسان. فأما الطاعة الباطنة فهي من داخله، كمن يخاف من الجن أو صاحب القبر أو من الوثن. هذا ينتشر في عباد الأوثان وعباد الحيوانات، يعتقد مثلا أن الإله ده يعني سيصيبه بأنواع الأضرار إن لم يخف منه أو إن لم يستجب لطلباته، مثل إنسان يخاف من صاحب القبر أن ينزل به ضررا، أن يعاقبه على أنه لم يحضر المولد، وصاحب القبر لا يملك له ضررا ولا نفعا، لكنه يعتقد أن من لم يصرف له هذا الخوف ولم يظهر له هذا الخوف وأنواع العبادات الأخرى فإنه سيؤذيه. أتذكر قصة أحد الإخوة، ذهب وجد امرأة بجوار قبر سيدي بشر تطلب منه الطلبات، فقال لها: ستي سيدي بشر مش سمعك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أو سيدي بشر لا يملك لك شيئا. فقالت له: اسكت لحسن سيدي بشر يسمعك ويؤذيك. زارة بيسمع الصوت العالي بس، ما يسمعش الصوت الواطي. هذا ينتشر في أهل الخرافة وأهل الملل الأخرى، الفراعنة والهندوس والرومان، آلهة الرومان واليونان يعظمون آلهتهم ويخافون منها. المشركون عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لهدم وثنهم بعد إسلامهم، فأراد أن يختبرهم، فعندما أشار إلى الوثن يضربه استلقى على وجهه، فقالوا: قتلته الرب، قتلته الرب، وثن يجعلونه أنثى. فقام لهم: فأين يذهب بعقولكم؟ يعني ما تملك شيئا. ثم هدمها ويعني أزال منهم هذا الظن الفاسد أولا، عندما ظل في قلوبهم خوف هذه الأوثان. فصرف هذا النوع، خوف العبادة الذي يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، صرفوه لله توحيد وصرفوه لغير الله شرك. كمن يخاف من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه أو يسلبه نعمة، أو كذا الخوف من الجن، وهذه مولودة بكثرة، لأن الجن خوفهم خوف باطن، أنت لا ترى الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فكيف تخافهم؟ إذا تقرب ودع وأطاع الجن بسبب خوفه، الأسياد كما يسمونهم في رجال السحر والكهانة، الأسياد يطلبون ذبح دجاجة حمراء وذبح ديك أسود، وأحيانا يطلبون ذبيحة بشرية والعياذ بالله، ربما ذبحوا بعض الأطفال وبعض الكبار، وربما قتلوا بعض الناس تقربا للجن ذبيحة لهم. جمعوا بين أنواع الشرك عندما خافوا منهم وعندما تقربوا إليهم بالكفر والعياذ بالله بصرف العبادة لهم. فهذا الخوف من الجن شيء خطير، ولذلك إياكم أن تخوفوا أولادكم بالعفاريت، لأن هذا يورث خوفا باطنا، هو لا يرى العفريت أمامه، هو لا يرى الجنية أمامه. للعلم يعني ميكي، في مجلة ميكي مليئة بهذا النوع من بث الخوف من العفاريت والجن والسحرة في قلوب الأطفال. تقرأ المجلة أحيانا تبقى العدد من أوله إلى آخره مليء بقصص السحرة وقدرتهم على الضر بالناس وإيذائهم وتحويل أشكالهم، أنواع من الكفر مجتمعة تقذف الرعب في قلوب الأطفال من الجن والعفاريت. المفروض أن احنا نقذف في قلوب الناس أن الجن أضعف من الإنس، لأن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الناس موضوع الجن ده شغلهم شغلا شديدا ومبالغة فيه مبالغة فظيعة، أدى بهم إلى أن ينسبوا كل شيء إلى الجن. واحد رجله توجعه يبقى ملبوس، يبقى فيها عفريت، يبقى روح الشيخ الفلاني عشان يطلعه لك، واحد عنده صداع، أي كل الأشياء تنسب إلى الجن. وهذا خطر عظيم جدا، 99% وربما زيادة من الحالات التي يقال عنها ملموسة وملبوسة هي أوهام بسبب انتشار ثقافة الخوف من الجن، فكرة الخوف من الجن وأن الجن يسيطرون على الناس وأن كل شيء مرده إلى الجن. الجن هذا شيء لو قلت على هامش الحياة، لكنهم مكلفون، المؤمنون منهم هم من أصل من خلقوا لعبادة الله عز وجل. لكن الشياطين إنما خلقوا من أجل أن نتعبد لله عز وجل بمجاهدتهم كما ذكرنا، وليس لهم شأن، شأنهم ضعيف، يتصغرون كالذباب عند ذكر الله. شياطين الإنس أشد منهم خطرا. فلذلك لابد من الحذر من هذا النوع من الشرك في عبادة الخوف. تارة يقع الخوف عادة كما ذكرنا، كمن يخاف من عدو أو سبع أو أي خطر، هذا ليس عبادة ولا ينافي الإيمان وقوعه في القلب ابتداء، لأنه مقتضى فطرة الإنسان. الخوف ده ربنا فطر الإنسان أنه يخاف من الخطر ليبتعد عنه، لكي يحافظ على حياته وصحته وماله. إن الشيء المخيف له يبتعد عنه حتى يحفظ نفسه. لو كانش الناس خافت من السباع لربما أهلكها استئمانها. لابد أن يأخذ بالأسباب. لو تخاف من العدو لما أخذت السلاح، فعندما تخاف منه فتأخذ السلاح، فهذا أخذ بالأسباب. ففي فطرة في الإنسان إنه يقع في القلب ابتداء، وقد وقع للرسل. قال عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال عز وجل: قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فوقوع هذا في القلب ابتداء. طب ليه قلنا ابتداء؟ لأنه ما ينفعش يستمر، لا يصلح أن يكون مستمرا، لابد أن يزول بالتوكل على الله، واللجوء إلى الله عز وجل. تحصل الطمأنينة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استمرار الخوف في القلب لأنه لم يلجأ إلى الله، وربما كان مشركا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فزوال الأمن بوجود الظلم والشرك، ولذا لا يكون آمنا من أشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يقع في القلب ابتداء، يزول بالتوكل، باللجوء إلى الله، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الخوف العادي إذا استمر، الخوف الذي هو عادة إذا استمر في قلب الإنسان هذا نقص. إذا أدى هذا إلى ترك واجب أو فعل محرم بغير إكراه كان محرما. يخاف من غير الله عز وجل خوف عادة. كنا زمان بنمثل خوفين من أمن الدولة، في ناس لسه خايفة من أمن الدولة لغاية دلوقتي، خايفين إنه ترجع تاني. نقول خايفين من أعداء الإسلام، خايفين من أعداء الإسلام يقوموا يقع منهم موافقة في المعاصي، يفعلون المحرمات أو يتركون الواجبات. نضرب مثال: كان الناس زمن عبد الناصر ربما يتركون الصلاة، يقولوا ليه؟ لأن الناس اللي بتصلي بتتكتب أسميها، والناس ربما تسجن، ربما لم يجعلوا مصحفا في بيوتهم من أجل خوف أنهم يتهمون بأنهم من الإخوان المسلمين. يتركون الصلاة، يفعلون المحرمات. رجل وجد جماعة من الناس من الجنود يقبضون على على على الملتحين، هو كان دقنه طويلة شوية، راح جاي عشان يثبت ان هو اشتبعهم، راح جاي بعلبة سجاير وولع السجارة على طول وسبب الدين. أشوف بقى وصل الأمر به أنه هو فعل كفرا، هناك من يصل به الأمر من غير أن يطلب منه ذلك، الإكراه أن يقبض عليك ويقال لك انطق بكلمة الكفر، وليس لمجرد الخوف، يعني في خوف وفي إكراه. تقول تبص تلاقي ناس كتيرة جدا يأمرون أولادهم بحلق اللحية، لماذا؟ علشان محدش قال له احلق لحيتك، محدش قال له ما تروحش المسجد، بس بيقول لك أصل هم لما يلتحي يمكن يحصل له كذا وكذا وكذا، هذا خوف مذموم. ليس الفعل الذي وقع منه من ترك الواجب وفعل المحرم ليس معه إكراه، أذن الله عز وجل فقط في فعل المحرم وترك الواجب، بل في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. عشان كده إذا كان الخوف استمر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو إكراه مذموم محرم. ممكن يوصل الكفر، ممكن يوصل الكفر إذا كان خوفه الذي لا يصل إلى الإكراه دفعه إلى إيه؟ الكفر. زي الرجل قلت لكم قصته اللي هو إيه؟ سب الدين. حدش قاله سب الدين، هو الناس قالوا سب الدين لبضع الملتحين، لكنه يتبرع بالكفر والعياذ بالله. رجل يخاف على وظيفته، يخاف على المال الذي يأخذه من الوظيفة، يبقى إذا أمر بالكفر يقول لك حاضر أسمع وأطيع والعياذ بالله، مع أن عدم الوظيفة ليس مبيحا، ليس إكراها صحيحا. يعني أنت مش هيدولك الوظيفة اللي أنت فيها، هيفسروك من الوظيفة. الإكراه إنما يعتبر فيه فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر. هيأتي الكلام عليه إن شاء الله. خوف امتناع المنتظر معناه إن أنت الشهر الجاي مش هيدوك مرتب وتروح تشتغل في حتة تانية، لكن لا يصل الأمر إلى أنك تطيع في الكفر خوفا من أعداء الإسلام. لو قلت أن كثيرا من رؤساء الدول يطبقون مخططات يعني طمس هوية الأمة ومحاربة الدين بكل ما يملكون خوفا على كراسيهم، خايفين أن الأمريكان واليهود يشيلوهم، فمستعد يبيع دينه من أجل أن يحافظ على كرسيه، خوفا على هذا الكرسي، خوفا على المال. كتير جدا تجدهم كانوا ضمن الأحزاب الباطلة، ولو جاء الأعداء زي ما في أفغانستان وفي العراق يتجندون لهم ويصيرون جنودا لهم، يقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا خايف على عيالي. يخاف مع أن هناك ملايين من أهل الإسلام يعيشون دون أن يتجندوا للأعداء، لكنه إما رغبة وإما رهبة. إذا فعل كفرا دون إكراه كفر، وهو خوف في الحقيقة في أصله خوف عادي وليس خوف إيه؟ عبادة. خوف العبادة خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. نوع آخر مذموم من خوف العادة، وهو الخوف، وهو الجبن، وهو أن يخاف مع عدم السبب الظاهر أو مع ضعفه. ما الذي يجعلك تفر من الزحف؟ خوف العدو، أنت معك سلاح وعدوك معه سلاح. ما الذي يجعلك تتكلم بالباطل؟ خوف العدو. طب لماذا تجبن بهذا الجبن؟ هل لا تملك الدفع عن نفسك حتى تقول أنا خائف؟ أو يخاف من شيء لا ينبغي أن يخاف منه، يخاف مثلا من حشرة الصرصار، مثلا يخاف مثلا من الظلمة، الدنيا ظلمة يخاف هنوديك قط الفيران. زي ما الأطفال الصغيرين برضو المدرسات والأبوات والأمات يخوفونهم من الفئران، يكون عقدة أمامه والفرق بعد كده وليس مما يعض مثلا، ويكون رعبا هائلا. أنا بعض الأقارب إذا ولد فأر في المنزل يعني حصل من الاضطراب في الحياة ما لا تحمد عقباه، وكذا الصرصار شيء عجيب. ولا لازم تموتونا الأول، لا إذا يا أخوانا طب ما نعمل فأر هرب دخل تحت السرير مش لاقيين ما ننامش، ما يبقى لازم الأول يطلع قبل ما طلع فار صغير في فران كبيره ممكن يبقى الخوف منها خوف عادي خاف فار يعض وجه طفل صغير، فحصل فعلا لما يكون فار كبير. الخوف بلا سبب او خوف من سبب ضعيف او خوف من عدو مع وجود ما تقاومه هذا العدو حتى تفر من الزحف خوفا من هذا العدو، هذا من الاخلاق الذميمه الجبن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من عدوك العجز والكسل والجبن والبخل، فهذا فيما يتعلق بعباده الخوف. من العبادات القلبيه عباده الاخلاص، وهي اراده وجه الله عز وجل، ترك الرياء والسمعه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مائلين الى الله. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والاخلاص هو تصفيه الاقوال والاعمال من كل شوائب ارادات النفس. ايه ارادات النفس دي؟ ارادات النفس الانسانيه السيئه. المقصود بالنفس هنا يعني النفس الأمارة بالسوء التي هي الصفات القبيحة في الإنسان، إن كل إنسان له نفس، لكن إرادات النفس، النفس الأمارة بالسوء. ما هي إرادات النفس؟ إرادة طلب التزين في قلوب الخلق، حب مدح الناس، كراهية ذمهم، طلب التزين في قلوب الخلق وطلب مدحهم كقولهم عالم وشجاع ومحسن وجريء كريم جواد، أول من تسعر بهم النار الثلاثة الذين رأوا بأعمالهم، إنما أنفقت ليقال جواد، إنما تعلمت ليقال عالم، إنما جهدت ليقال جريء. أو الهروب من ذمهم، يقول لك لا تفعل يعني هذا لأجل أن لا يذمك الناس. ده يمكن أن يكون في الأعمال الصالحة، ويمكن أن يكون في المجتمعات المنحطة وفي الأوساط القبيحة، يخاف من ذمهم على طاعة الله. يعني في المجتمعات الإسلامية، كان أخ بيحكي لي كان في حزب من الأحزاب العلمانية، كانوا يكلمهم على الصلاة، يوم يقول لي يقوموا يصلوا بدون وضوء. ليه؟ خايفين من ان هم يقولوا عليهم ما بيصلوش. يصلوا في المناسبات علشان يبقوا يفروا من دم الناس انهم لا يصلون. في المجتمعات المنحرفة الأولاد الشباب الضائع ربما ترك الصلاة خوفا من ان هم يقولوا يا عم الشيخ باخدنا على جناحك، من أجل أن يفر من سخريتهم والعياذ بالله. ككثير من الناس ربما يترك أن يقول الحق من أجل أن لا يذم من الإعلاميين. الإعلاميين النهاردة متربصين، هتقول إيه؟ هتقول النصارى كفرة هيعملوا لك هجوم، وهتقول المرأة لا ولاية لها يبقى أنت بتحتقر المرأة، وكأنه الناس يقول لك السياسة أنك ما تجيبش الكلام ده، وهتقول كان تقوله ليه؟ ده في ناس يقول لك مش عايزين نجيب كلمة الشريعة، مش هنجيب الشريعة في كلامنا، ممنوع ذكر اليهود والنصارى، ممنوع كذا كذا. ليه؟ عشان ان هم يذمون من يتكلم بذلك ويهاجمونه، ونعم العمل ده المهاجمة دي ده ذمهم زين ومدحهم شين. ده يوم يمدحوك يبقى انت مذمة، ويوم ما يقولوا عليك كويس يبقى انت حاجة وحشة. في من ضمن الاشياء اخرى طلبوا تعظيمهم لنفسه، ان هم عشان يعظموه ويجيبوا ايده، ومن اجل ان يخضعوا له، لارادات النفس. ده غير الرياء بس، دي احد الارادات. طلبوا خدمتهم له عشان الناس تخدمه، عشان الناس تشيلوا الشنطه تشيلوا الجزمه، ونعوذ بالله. واقول لكم ان كثيرا من طلاب العلم يفسدون نيات مشايخهم بذلك، وأنهم يجعلون النيات في طلب هذا التعظيم وطلب الخدمة. طلب الخدمة بقى أن الناس تخدمه عند البيع والشراء، المجاملة عند البيع والشراء، قضاء حوائجه، لأنه إذا أحسن إليهم أو إذا أظهر العبادة والطاعة أحبوه على ذلك فجعلوه مثلا يبيعون له بثمن رخيص مثلا، أو أنهم سيثقون فيه، طلبوا أموالهم يلتحي عشان أستثق فيه عشان يجيب له فلوس عشان يعرف يشتغل، لو بالحلال ما ينفعش، يصلي عشان أستثق في المصلي عشان لما يقول يصلي والراجل بتاع ربنا سوف يشترون منه دون غيره، يبقى فاتح محل عايز يجيب الزباين الملتحين، يوم يعمل ايه؟ يلتحي ويروح يصلي في المسجد عشان الناس كلها تعرف المحل بتاعه عشان يكسب، بيكون نيته طلب الاموال، او ان هو يكون يطلب اموال بالحرام بقى، عايز يخدع الناس، يريد ان ياخذ اموالهم يسرقها، يقوم يظهر الالتزام بالدين من اجل ان يثقوا فيه ويستامنوه على اموالهم لياخذها ويرحل، احيانا لاجل كسب قلوب النساء، ربما بالحلال او بالحرام، يظهر التدين، يبقى خطبه رائعه جدا عشان البنات يحبوه، ويتكلم بالقصص ونحو ذلك عشان البنات يتصلوا به، لاجل ان يتزوج امراه جميله عشان ينقي واحده منهم، او لاجل ان ينال فاحشه والعياذ بالله، كل ذلك من ايه؟ من شوائب اراده النفس، او ارضاء غرور نفسه، يرضي غرور نفسه ان هو عايز انه يقدر يعمل، يقدر يصبر. يعني احيانا كفر لا يؤمنون بالآخرة، يريد ان يثبت انه اقوى من كل احد، انتوا تشوفهم الكفر احيانا يشد بسنانه ما عرفش ايه، طب ايه اللي يشد مثلا 20 كيلو بسنانه، او يفعل افعال حاجات بقى يقول لك ارقام قياسية علشان يطلب ان هو يرضي انه متقدم، انه فوق غيره، اللي بيعملوا اكبر طبق كسكسي في العالم علشان يخش منسوعة جينز، ما عرفش يعمل حاجة في الدنيا فيها نفع، يوم يعمل اطول سندويتش، الامارات دي فيها اطول سندويتش واطول اكبر طبق كسكسي، ليه؟ حاجة عجيبة، الناس بتموت في كل حتة، ودول عايزين يوصلوا لايه؟ ان هم دخلوا منسوعة جينز، يخشوها منين؟ مش ان هو يعمل اختراع، مش ان هو يعمل حاجة نافعة للمسلمين، ان هو ايه؟ يعمل اكبر طبق كسكسي ويترمى في الزبالة، والعياذ بالله. ارضاء غرور النفس، ان انا كبير، انا عملت اللي محدش عمله، انا الذي سبقت الناس كلهم في اطول سندويتش. هو معجب بنفسه، يريد ان يرضي غرور نفسه في ذلك، كل دي ارادات النفس المريضة، ربما لا يرى مرضها يعني صاحبها، كل الناس يرون مرضه إلا هو. الإخلاص أن تتخلص من كل ذلك، لا يتحقق الإخلاص حتى يكون الإنسان لا قصد له في قوله وعمله وجهاده إلا وجه الله والدار الآخرة. وجه الله والدار الآخرة ده إيه ده؟ حاجتين شيء متلازم، نعم في تغاير ولكن في هناك تلازم، نعم تطلب الله، تطلب حبه، تطلب قربه، تطلب النظر إلى وجهه، تطلب سماع كلامه، وهذا هو الأعظم، الأمر الأعظم، وتريد الدار الآخرة، تريد الجنة، لا تقول كما يقول الصوفية أريد الله ولا أريد الجنة، ليس يمكن أن تحصل على مرادك من الله إلا في الجنة، ليس لك نصيب من الله إلا في الجنة، ولا تكذب وتقول لا أريد الجنة، لأنك تأكل وتشرب وأنت قد فطرت على إرادة ذلك. الذين يقولون لا نريد الطعام والشراب، ألا تشتى لو أنك لا تأكل وتشرب لمت، والله عز وجل قد رغبك في الجنة فكيف لا ترغب فيها. ولذلك قال عز وجل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإرادة الجنة وإرادة الآخرة لا ينافي إرادة وجه الله، بل هو منه، لأن الله الذي أمرك أن تريد الجنة، فكيف تقول لا أريدها؟ أنت تخيل ابنك كده، ولله المثل الأعلى، جبت له حاجة غالية وحلوة جدا، قال لك يا سيدي إيه بتاع التافهة اللي أنت جايبها لي دي، أنا عايزك أنت، تقول له ده أنت قليل أدب، أنا ما أنا اللي جايبها لك، لو أنك بهذه الصفة لغضبت عليه، تقول له تفهى زي اللي بيقولوا على الدار الآخرة أننا لا نريدها لأنها شيء يعني لا يساوي شيئا بجوار حب الله. ومن قال أن هناك منافاة، وهل الجنة النعيم فيها طعام وشرب فقط؟ بل أعظم نعيمها النظر إلى وجه الله وسماع كلام الله والقرب من الله. الإخلاص أحد شروط العبادة الثلاث التي لا تصح إلا بها. لو قلنا أجنحة العبادة ثلاثة، الحب، شروط العبادة ثلاثة، لو قلنا أجنحة العبادة ثلاثة فهي الحب والخوف والرجاء. أركان العبادة ثلاثة، هي تسمى شروط بالاعتبار الأوسع، مش أنها خارجة عن العبادة، لا طبعا. نقول دي العبادات القلبية، فنقول شروط العبادة يعني شروط قبولها، يعني أركانها في الحقيقة الإخلاص، المتابعة، الإيمان، لأن بدون الإيمان يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مش زي بلال فضل ما بيقول، بلال الفضل بيقول لا، اللي بيعمل صالح ولو بوزي يدخل الجنة، تبقاش قبله يقول ذلك، الأبله الذي يقول أن الجنة سيدخلها المؤمنون المسلمون فقط. الإيمان يشمل الإخلاص والحب والخوف والرجاء. الإيمان قول وعمل، الإيمان والعبادة شيء واحد. أنت لما تيجي تقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل اللسان والجوارح، تيجي تقول العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، دي تطلع هي العبادة والإيمان شيء واحد. لذلك نقول الإخلاص أحد شروط العبادة الثلاثة التي لا تصح إلا بها. أولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لأنك لو كفرت بجبريل، كفر اليهود بجبريل عليه السلام بعداوته، فكيف بمن كذب بوجوده؟ فإنه لا يقبل، فإن الله عدو للكافرين. لو كفر باليوم الآخر لا يكون له عمل مقبول، فكيف لو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كذب عيسى عليه السلام، لو كذب موسى عليه السلام، لو كذب القرآن العظيم، كيف يكون مقبول منه عمل صالح؟ لا يكون صالحا أصلا، يكون حابطا ولو نفع الناس في دنياهم. وكذلك الإخلاص لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجه الله، بمعنى العمل الذي فقد الإخلاص لم يعد مقبولا، العمل الذي فقد الاتباع لم يعد مقبولا حتى لو قبل منه غيره. في الإخلاص هل في قدر أصل فيه؟ زي ما قلنا أصل الخوف، أصل الإخلاص، نعم الإخلاص في لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أنه فقد الإخلاص فيها لزال إيمانه، لو بيقولها نفاقا ورياءا لزال إيمانه. طب قالها بإخلاص ويقين ولكنه رأى في الصلاة، حبطت الصلاة وبقيت له لا إله إلا الله، ينجو بها من الخلود في النار يوما من الأيام يخرج منها، أصابه قبل هذا اليوم أصابه. من العبادات القلبية الرجاء والرغبة وحسن الظن بالله، مرتبطة ببعضها الرجاء والرغبة. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. عيسى وعزير والملائكة ربنا يمدحهم بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون القرب منه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا سببه الحب. وقال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله إن الله غفور والله غفور رحيم. أولئك يرجون رحمة الله، يبقى ما يقولش أنا أرجو رحمة الله للمشركين للبوذيين، لا، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ترجو لهم الرحمة، لست أرحم بهم من ربهم، ربهم رحمهم حين بعث لهم محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن كان يرجو رحمة الله فليؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ليس يرجو رحمة الله من سار في طريق المعصية والكفر يقول أرجو الجنة. نضرب مثالا على ذلك أنه ليس رجاء بل غرور. إنسان أراد أن يسافر إلى القاهرة، سأل عن مواعيد القطارات الذاهبة إلى القاهرة، حجز مقعد، ذهب قبل موعد القطار بالموعد الكافي، جاء القطار وركبه، وطول الطريق يقول اللهم وصلني بسلام. هذا إنسان راج سلك الطريق الموصل، آمن، هاجر، جاهد. إنسان يريد السفر إلى القاهرة، بحث عن القطار الذي يذهب إلى مطروح وركبه، وطول الطريق يقول يا رب وصلني القاهرة، يا رب وصلني القاهرة. هل هذا يصل إلى القاهرة؟ قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. انتوا كنتوا موقنين، ده انتوا متربصين، شايفين من تنتظرون من الذي يغلب، شايفين من اللي يغلب عشان نبقى معاه. لو انتصر الكفار يبقى احنا هم معهم والعياذ بالله، لو انتصر العلمانيون الليبراليون يبقى هو ده الحق، لو انتصر المسلمون زي واحد بيقولوا له هتعمل ايه لو الاسلام مسك الحكم، قال له هجيب لكم بجلابيه المره الجايه. واحد في التلفزيون يقول هجيب لكم بلحيه وجلابيه. هذا متربصون، من الذي يعني يكون له الكلمة فنحن في ركبه. وتربصتم وارتبتم، شككتم، لم توقنوا بوعد الله، وغرتكم الأماني. أماني ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. طالما أنا في الدنيا معايا فلوس يبقى في الجنة هشتري الجنة بالفلوس. هذا غرور الذي يعمل بالكفر والمعاصي ويرجو أن يدخل الجنة. علامة تدخل الجنة زي بالضبط كده اليهود والنصارى والمشركين عباد الأوثان يرجون دخول الجنة، يقول لك عشان بنحب المسيح، ودول عشان بيحبوا سيدنا موسى اليهود، وما اتبعوا المسيح ولا اتبعوا موسى صلى الله عليه وسلم ولا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى أماني المغفرة الكاذبة، ليس هذا رجاء بل هذا غرور. حسن الظن بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله أن تستبشر بفضل الله مع أخذك بأسباب فضله، كما قال الحسن إن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لأن حسن الظن بالله إيمان بأسمائه وصفاته، إيمان بأنه الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأنت تحسن الظن بالله أن يجعلك وأنت تعصيه وتكفر به كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجعل المفسدين في الأرض كالفجار، تظن ذلك؟ يبقى أنت لا تحسن الظن بالله. الله يضع الأشياء في مواضعها، ما وضع الظلم إلا لمن أراد سبحانه وتعالى، لمن علم أنه يناسبه وأراد أن يعاقبه. لذلك نقول أن الرجاء هو الاستبشار بجود الله وفضله، والرغبة إليه في كرمه ومنه، والطمع في إحسانه وعطائه مع بذل الجهد وحسن التوكل. فإن كان مع الكسل فليس رجاء وإنما هو تمن وغرتكم الأماني. الرجاء نوعان، رجاء المحسن ثواب ربه على إحسانه، ورجاء المذنب التائب قبول توبته والعفو والمغفرة. من العبادات القلبية التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا من لم يتوكل على الله ليس بمؤمن. الشيخ محمود وصل، جزاكم الله خيرا.